إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. نعم، هذه ترجمة أخرى ذكرها الإمام مالك رحمه الله تحت كتاب قصر الصلاة في السفر. قال: باب صلاة النافلة في السفر بالليل والنهار والصلاة على الدابة. في بعض نسخ الموطأ الترجمة تقف عند النهار، يعني فيها باب صلاة النافلة في السفر بالنهار، هكذا في بعض نسخ الموطأ في نسخة يحيى بن يحيى. وقد ذكر الزرقاني رحمه الله أن هذه الزيادة بالليل والصلاة على الدابة موجودة في رواية ابن الوضاح، موجودة في رواية ابن الوضاح. والكندهلوي رحمه الله في أوجز المسالك قال: قد وجدت الترجمة هذه بتمامها هكذا في بعض النسخ الهندية، في بعض النسخ الهندية لموطأ الإمام مالك برواية يحيى وجدت هكذا تامة، يعني ليست في رواية ابن الوضاح فقط، بل حتى في رواية عبيد الله عن أبيه يحيى، فقال في بعض النسخ الهندية الترجمة كاملة. قال: باب صلاة النافلة في السفر بالليل والنهار والصلاة على الدابة. يعني هذه الترجمة فيها مسألتان: المسألة الأولى وهي حكم التنفل في السفر، حكم التنفل في السفر، ومسألة الثانية هي حكم الصلاة على الدابة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي مع صلاة الفريضة أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا، يعني شيء من النوافل. كان يصلي الفريضة إذا كان مسافرا ولا يصلي النوافل. قال: لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا، قال: قبلها ولا بعدها، يعني قبل الفريضة ولا بعد الفريضة، يعني لا يصلي شيء من النوافل قبل الفريضة، وإذا صلى الفريضة لا يصلي شيء من النوافل بعدها. فنافع يذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يصلي النوافل في السفر. طبعا المنفي هنا في النهار، أن في الليل ذكر بعد ذلك بأنه إذا كان جوف الليل كان يصلي، يعني في النهار. ظاهر مذهب عبد الله بن عمر أنه كان لا يصلي النوافل في السفر، في النهار كان لا يصلي النوافل إذا سافر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا لم يكن رضي الله تعالى عنه يصلي النوافل في النهار؟ لأجل أن السفر رعي فيه التخفيف، ولذلك قصرت الصلاة فيه، فالرباعية تصلى ركعتين فرعي فيه التخفيف، فلأجل ذلك ما كان يصلي النوافل. وما يؤيد هذا ما جاء في الصحيحين حين من حديث حفص بن عاصم عن عبد الله بن عمر، وكان صلى مع الناس الظهر ثم رأى الناس قياما فسأل: ماذا يصنعون، ماذا يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يسبحون. يسبحون يعني يصلون النافلة، يصلون النافلة. فقال: يسبحون. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يعني إذا كانوا في حال السفر أتطوع وأصلي النافلة، فكان الأولى أني أتم الصلاة وأصلي أربعا لا أصلي ركعتين. ولكن يبقى سؤال: هل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يصلي النوافل مطلقا، أم أنه كان لا يصلي الرواتب؟ لأن قول نافع في هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك بأنه لم يكن يصلي رضي الله تعالى عنه مع صلاة الفريضة في السفر شيئا لا قبلها ولا بعدها، هذا قد يكون المراد به أنه ما كان يصلي التنفل مطلقا، لا الرواتب ولا النفل المطلق. لم تعلمون النافلة على قسمين على ضوء هذا، إما رواتب وإما نوافل مطلقة، وإما نوافل مطلقة. الرواتب هي التي أضيفت إلى الفرائض وواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذا أحسن ما قيل في تعريفها، ما أضيفت إلى الفرائض فتكون قبلها وبعدها، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهذا يخرج ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأربع قبل الظهر، كأربع قول قبل العصر، فإنها أضيفت إلى فريضة ولكن لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من جملة الرواتب، ليست من جملة الرواتب. فهذه الرواتب التي أضيفت إلى النبي، التي أضيفت إلى الفريضة وواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه الرواتب. نعم، قد يأتي بعض الآثار كما في حديث ابن عمر أنه عدها 10، ولكن في حديث أم حبيبة وعائشة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا 12 ركعة في الرواتب، وهذا هو الأرجح، لأن هذا فيه زيادة. وقد علمتا رضي الله تعالى عنهما ما لم يعلمه ابن عمر، والذي عنده زيادة يكون في معه حجة، ولهذا الأمر يحتاج إلى ترجيح، هل هي 10 ولا 12؟ فهي 12. نعم، بعض العلماء يقول إذا صلى في البيت يصلي 10، وإذا صلى في المسجد يصلي 12، وبعضهم يقول أدنى الكمال 10 وأعلى الكمال 12، لكن الصحيح والله أعلم أن المسألة تتعلق بترجيح بين الروايتين، هل الرواتب 10 ولا 12؟ والصحيح أنها 12 ركعة لحديث عائشة وأم حبيبة. الشاهد أن ابن عمر لما لم يكن يصلي النوافل، هل المراد أنه لم يكن يصلي الرواتب أم أنه لم يكن يصلي النفل مطلقا؟ النفل مطلق الذي يتعلق بتطوع الإنسان من غير تحديد بوقت، إما أن يصلي بين الظهر والعصر ما شاء الله أن يصلي، يصلي قبل الظهر أو قبل أذانه ما شاء الله أن يصلي في وقت الضحى ونحو ذلك، هذا النفل المطلق. قلت ظاهر هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك أن ابن عمر لم يكن يصلي النوافل مطلقا في النهار، ولكن هذا قد يشكل عليه ما سيأتينا إن شاء الله من الأثار التي أوردها الإمام مالك رحمه الله، أن ابن عمر نفسه كان يصلي النافلة على الراحلة، وأقر ابنه عبيد الله لما رآه يصلي النفل بالنهار وما أنكر عليه. ولهذا أحسن ما قيل، طبعا لما أقول أحسن ما قيل ثمة أقوال أخرى، أحسن ما قيل في تحديد مذهب ابن عمر في هذه المسألة أن ابن عمر كان لا يرى بصلاة الرواتب في السفر، وأما النفل المطلق فكان يصليه في النهار وفي الليل، وهذا ذكر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا، يعني من النوافل، قبلها ولا بعدها. فقلت يظهر أن المراد أنه كان ما يصلي الرواتب، ومما يشهد لهذا ما رواه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، يعني مسافرا من المدينة لمكة سفر، قال وكان يصلي تطوعا على دابته حيثما توجهت به، كان يصلي تطوعا على دابته، ولم يذكر أن هذا كان يفعله في الليل، والغالب أن المسير يكون في النهار، بمعنى أن عبد الله بن عمر كان يتطوع بالصلاة في النهار. طيب ما الذي لم يصليه يكن يصليه؟ الرواتب التي تضاف إلى الفرائض وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصليها، فهذا أحسن ما قيل، وذكره هذا ابن حجر كما ذكرت لكم بأن مذهب عبد الله بن عمر هو التفريق بين الرواتب والنوافل المطلقة، فالنوافل المطلقة ما كان يصليها في النهار إذا سافر، الرواتب ما كان يصليها في النهار إذا سافر، وأما الرواتب فكان يصليها كما ثبت أنه كان يتطوع على راحلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك في قوله في الحديث الذي ذكرته في الصحيحين قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على الرواتب. لو كنت مسبحا يعني مصليا الرواتب لأتممت صلاتي، فيحمل على الرواتب، خاصة كما ذكرت أنه سيأتينا إن شاء الله أنه كان يصلي بالليل. طيب لما قال لهم لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، هو العشاء كان يقصرها وكان يصلي قيام الليل، وكان يصلي قيام الليل. هذا مما يؤكد أن المراد بما بالأمر الذي لا يصليه بالصلاة التي لا يصليها هي الرواتب وليست النفل المطلق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا مسألتان، هي مسألة التطوع المطلق في السفر، والمسألة الثانية هي مسألة الرواتب في السفر. النفل المطلق هل يشرع أن يجوز إنسان أن يتنفل في السفر؟ والرواتب هل يشرع أن يصليها في السفر؟ أما ما يتعلق بالنفل المطلق، هذا النفل المطلق لا يقيد بوقت، في الوقت الذي يجوز فيه تجوز فيه التنفل ولا ينهى عنه، يجوز الإنسان يصلي ما شاء الله أن يصلي، يجوز أن يصلي ما شاء الله أن يصلي. فإذا هذا النفل المطلق يمكن أن نقسمه أيضا إلى قسمين، في النهار وفي الليل، على ضوء ما جاء في أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذا كان الأمر يتعلق بالليل، هل يجوز للإنسان المسافر في الليل أن يقوم الليل وأن يصلي ويتطوع بالصلاة، يصلي ما شاء الله أن يصلي في الليل؟ نعم يجوز له ذلك، وهذا بإجماع العلماء. وقد قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: ولا خلاف بين الأئمة في جواز التنفل بالليل في السفر. قال: ولا خلاف بين الأئمة، هذا بالإجماع أن المسافر يجوز له أن يصلي بالليل ما شاء الله أن يصلي متطوعا بالصلاة، يعني يصلي صلاة الليل. فقال: لا خلاف بين الأئمة في جواز التنفل بالليل في السفر. ومما يدل على ذلك، وهو في الحقيقة مستند إجماعهم، ما رواه الشيخان عن ربيعة بن عامر أو عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة في الليل في السفر على ظهر راحلته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة، قال بالليل في السفر، فهذا ما يدل على جواز ذلك، وهذا باتفاق العلماء. وهنا قال نافع لما ذكر أن ابن عمر لم يكن يصلي، والذي فهم أنه بالنهار تطوعا لا قبل الفريضة ولا بعدها، قال بعد ذلك: إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت، يعني حيث توجهت الراحلة إلى القبلة ولا إلى غير القبلة، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله. الحالة الثانية متعلقة بالنهار، في النهار هل يجوز المسافر أن يتطوع بالصلاة، يصلي صلاة نافلة مطلقة، يعني ليست مقيدة بوقت، ليست الرواتب وإنما مطلقة، هل يجوز له ذلك؟ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة على جواز ذلك، بل وحكي هذا إجماعا، والنووي رحمه الله حكى الإجماع فقال: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. أنا قلت حكي إجماعا مع أن النووي رحمه الله لما ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة ذكر أن من العلماء من منع مطلقا، ومع ذلك سبحان الله هو حكى الإجماع، لكن المتفق عليه بين أئمة المذاهب الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصلي بالنهار، يجوز له أن يصلي بالنهار النفل المطلق. النفل مسألتنا الآن في النفل المطلق، قالوا يجوز له أن يتنفل، بل هو قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على استحباب النوافل، على استحباب النوافل المطلقة في السفر. ويقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: وكان أكثر العلماء على جواز تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته، بالليل والنهار على حد سواء، قال على راحلته وعلى الأرض، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم، يعني الأئمة المذاهب الأربعة كلهم يقولون بهذا. ومما يدل على هذا، على جواز التنفل في النهار للمسافر، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما دخل بيت أم هانئ دخل وصلى صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات الضحى، وليست الضحى، المهم صلى ثمان ركعات تطوعا عليه الصلاة والسلام في بيت أم هانئ وهو مسافر. فقالوا هذا يدل على أنه يجوز الإنسان يتطوع بالنفل المطلق في السفر في النهار وفي الليل، قد علمتم أيضا اتفاق العلماء على ذلك. وما يدل عليها أيضا حديث جابر في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب، قال في غير القبلة. قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا؟ يصلي التطوع، وأل هنا الاستغراق، وأل هنا لي الاستغراق. وهذا يدل أن الأصل هو بقاء التطوع بالنوافل على مشروعيته، بقاء التطوع بالنوافل على مشروعيته، كما يشرع في الحضر يشرع في السفر، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب، والأصل بقاء ذلك ما يدل على مشروعيته أيضا حتى في السفر، حتى يأتي دليل الترك. هل ثمة دليل على أن المسافر لا يصلي النفل المطلق؟ لم يرد دليل، وإنما الدليل دل على أنه لا يصلي الرواتب إلا سنة الفجر كما سيأتينا إن شاء الله. أما بالنسبة للنفل المطلق فليس ثمة دليل يدل على أن المسافر لا يصلي لا يتنفل في النهار إذا كان مسافرا، ليس ثمة دليل على ذلك. ولذلك يبقى هنا الأصل أنه داخل في قول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع، والتطوع النفل المطلق ولا رواتب هكذا على عمومه وإطلاقه، لكن بعد ذلك نستثني ما دل الدليل على أنه يترك في السفر وهو الرواتب كما سيأتي إن شاء الله. ومن جهة القياس قالوا النهار زمان يجوز التطوع فيه بالصلاة كما في الليل في الحضر على حد سواء، في الحضر كما يجوز التطوع في النهار يجوز التطوع في الليل، قالوا كذلك الأمر في السفر، كذلك الأمر في السفر. أما صلاة الرواتب هذا النفل المطلق، والذي تقرر هنا أن المسافر يجوز له أن يصلي النوافل المطلقة، يجوز له، بل حتى النوافل المقيدة بوقت التي ليست رواتب، ليست رواتب الضحى مثلا، فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الضحى وهو مسافر، قيام الليل الوتر الذي له وقته، والرسول قد ثبت أنه ما تركه في السفر أيضا عليه الصلاة والسلام. فالنفل المطلق وبعض الصلوات المقيدة بوقت يجوز الإنسان أن يصليها، بل لو نظرنا إلى عموم الأدلة فإن الأصل أن ما ثبت في الحضر يثبت في السفر، وعموم إطلاقات الأحاديث في أنه كان صلى الله عليه وسلم يتطوع بالصلاة في السفر يدل على أن الإنسان كما كان يصلي في الحضر يصلي في السفر، لكن يبقى النظر فيما يستثنى، هل يستثنى شيء من النوافل تترك فلا تصلى في السفر؟ وهذه مسألة هنا متعلقة بالرواتب، السنن الرواتب التي قلت هي التي تضاف إلى الفرائض ووضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالذي ذهب إليه أكثر العلماء، الذي ذهب إليه جمهور العلماء إلى، وهذا فيه المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك طائفة من الحنفية، يقولون بأن المسافر يصلي الرواتب في السفر كما يصليها في الحضر، لا فرق بين ذلك، لا فرق بين حال السفر وحال الحضر عندهم، فكما يصليها في الحضر يصليها أيضا في السفر. ومما استدلوا به استدلوا بالأحاديث العامة، الأحاديث العامة الواردة أولا في الحث على صلاة الرواتب، فقالوا لم يأتي فيها لم تخصص بالحضر دون السفر، هذا من جهة. والأحاديث التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر، حديث جابر قال كان يصلي التطوع وهو راكب، فكان يتطوع على راحلته عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا التطوع يشمل الرواتب ويشمل غير الرواتب، فاستدلوا بعمومات بهذه العمومات على أن الرواتب يصليها المسافر كما يصليها في الحضر يصليها أيضا في السفر. ومما استدلوا به أيضا استدلوا بحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها 8 ركعات في فتح مكة، وهذه على القول بأنها صلاة الضحى، على القول بأنها صلاة الضحى، لكن إن قلت صلاة الضحى راتبة احنا نتكلم عن الرواتب عند الشافعية رحمهم الله. الرواتب ما هي؟ الرواتب عند الشافعية هي التي أضيفت إلى وقت، الصلاة التي أضيفت إلى وقت يعني من التطوع هي الرواتب عندهم. الضحى عندهم من الرواتب، 4 قبل العصر عندهم من الرواتب، هذه عند الشافعية. ولما تقرر عندهم أن هذه من الرواتب هم استدلوا بحديث أم هانئ، ولذلك قلت لكم أصح ما قيل في الرواتب هي ما أضيف إلى الفريضة ووضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في تحديد معنى الراتبة 3 أقوال مشهورة. القول الأول هو الذي ذكرته عن الشافعية، يقولون ما أضيف إلى وقت، الصلاة التي أضيفت إلى وقت من صلوات التطوع هي راتبة، فيدخلون الضحى وغيرها. ومن أهل العلم من يقول إن الرواتب ما أضيفت إلى الفريضة، ما أضيفت إلى الفريضة، طبعا هذا يا إخوة يشمل ماذا؟ يشمل أيضا 4 قبل العصر، لأنها أضيفت الفريضة. والقول الذي قلت أحسن الأقوال فيما يظهر والله أعلم، ما أضيف إلى الفريضة وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على ضوء تعريف الشافعية للرواتب استدلوا بحديث أم هانئ وأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلى الضحى عليه الصلاة والسلام، واستدلوا أيضا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ففتتهم صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، والشاهد فيه أنهم لما استيقظوا وتحولوا عن ذلك المكان صلوا سنة الفجر، صلوا سنة الفجر ثم بعد ذلك صلوا الفريضة. والشاهد هنا قالوا صلوا سنة الفجر وهي راتبة، والرسول كان مسافرا، فقالوا هذا مما يدل على أن المسافر يصلي الرواتب. واستدلوا أيضا بالقياس، قالوا ما دام النوافل المطلقة تجوز وأنتم تتفقون معنا على ذلك بأنها تجوز في السفر، فنحن نلحق بها الرواتب التي هي آكد. هذا في المجمل ما استدل به جمهور العلماء على أن المسافر لا يترك الرواتب في السفر بل يصلي الرواتب. أما ما استدلوا به ما يتعلق بسنة الفجر فهذا ليس محل خلاف، فالعلماء مجمعون على أن المسافر يصلي سنة الفجر التي هي راتبة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر لا سفرا ولا حضرا عليه الصلاة والسلام، وكانت من أشد الصلوات التي كان يحافظ عليها، من أكثر الصلوات التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا ليس محل خلاف، سنة الفجر من جملة الرواتب 12 ركعة. سنة الفجر تصلى في السفر وتصلى في الحضر، الرسول ما تركها لا في السفر ولا في الحضر عليه الصلاة والسلام، فهذه ليست محل خلاف. الاختلاف في باقي الرواتب 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، أي يصليهم المسافر؟ الجمهور يقولون إنه يصليها، استدلوا بالإطلاقات والعمومات وعدم التفريق بين النفل المطلق والرواتب. وذهب طائفة من الحنفية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إليه أيضا ابن القيم تلميذه، ومن المعاصرين رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، قالوا بأن المسافر لا يصلي الرواتب في السفر. طبعا يا إخوة لما قلت لا يصلي الرواتب استثنوا، نستثني ماذا؟ نستثني سنة الفجر، سنة الفجر خارجة عن محل النزاع، العلماء متفقون على أنها تصلى في السفر وفي الحضر، الركعتين اللتين قبل الفجر. أما باقي الرواتب فإذاك إذا أطلقت الآن الرواتب المقصود بها الرواتب خلا ركعتين الفجر، فقالوا إن الرواتب لا تصلى في السفر، المسافر لا يصلي الرواتب. ومما استدلوا به حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين الذي ذكرته آنفا، حين صلى الظهر فرأى الناس بعدها قياما بعد صلاة الظهر فقال ما يصنع هؤلاء، ماذا يفعلون، هم قاموا يصلون، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا قلنا، حفص بن عاصم الذي روى عنه قال قلنا يسبحون، فقال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، ثم قال يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر أنه صحب أيضا أبا بكر وصحب عمر وصحب عثمان، جميعا كانوا يقتصرون على صلاة ركعتين. الشاهدون في الحديث قال يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر قال فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وهذا ماذا فيه؟ في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ركعتين، ركعتي الظهر، ما كان يصلي لا قبلها ولا بعدها، فلم يكن يصلي الرواتب عليه الصلاة والسلام. استدلوا بهذا الحديث على أنه ما كان يصلي الرواتب عليه الصلاة والسلام. ومما استدلوا به حديث جابر عند الإمام مسلم في بيان صفة حجه صلى الله عليه وسلم، قال جابر حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال ولم يسبح بينهما، يسبح يعني لم يتنفل، النافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح، النافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح، فقال لم يسبح بينهما بين المغرب والعشاء، ما صلى راتبة المغرب. ومما يدل على هذا دلالة أوضح هي رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. فهذا ماذا فيه؟ ما صلى صلى الله عليه وسلم لا عقب المغرب ولا عقب العشاء، وهذا ما وقت ماذا؟ وقت راتبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء. طيب، قد تقول بالنسبة لراتبة المغرب هو جمع فلا يقطع الجمع بين الصلاتين بنافلة، فصلى المغرب ثم العشاء. طيب، وبعد العشاء ما صلى شيئا عليه الصلاة والسلام، لم يصلي راتبة العشاء. فهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر، هكذا استدل بهذا الحديث. وأيضا استدل بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. إذا صلى العشاء ماذا كان يصنع؟ قال ابن عمر: لا يسبح بعد العشاء، يعني لم يكن يصلي راتبة العشاء، ما كان يصلي راتبة العشاء، ثم في جوف الليل كان يقوم الليل. وهذا أمر متفق عليه، أنه بالسفر يشرع النافلة في الليل، لكن الراتبة ما صلىها صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا يسبح بعد العشاء. فإذا هذه الحديث فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الرواتب عليه الصلاة والسلام. طبعا قلنا سنة الفجر هذه متفق عليها أنها تصلى في الحضر والسفر، لكن باقي الرواتب. وقد تروى بعض الأحاديث، تروى بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل فريضة، خاصة ما يتعلق بصلاة الظهر. فهذا العلماء رحمهم الله يقولون إما هذه الحديث متكلم فيها وفيها نظر من جهة الصحة والثبوت، وإن صحت فإنهم يحملونها على بيان الجواز أنه يجوز أن تصلى ركعتين. ومن ذلك مثلا حديث أبي داود والترمذي، حديث البراء بن عازب قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة، قال: فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، يعني في وقت راتبة الظهر كان يصلي ركعتين، ما كان يتركهما. هكذا يقول البراء، وصحبه هذه المدة الطويلة في السفر، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18. هذا على ماذا يحمل؟ أولا ينظر من جهة الصحة، وهذا الحديث مختلف في صحته، فالحديث التي مثل هذا كلها متكلم فيها. ثم على فرض الصحة لو أنها صحيحة فماذا يحمل؟ قالوا: نحملها على بيان الجواز، أن المسافر مثلا لو صلى الراتبة التي كان يصليها في الحضر فهذا جائز، لكن إذا جئنا ما السنة؟ السنة أن لا تصلي الرواتب في السفر. فهديه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصلي النفل المطلق في الليل وفي النهار، والرواتب ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم إلا ركعتي الفجر، فكان يحافظ عليهما سفرا وحضرا. هذا بناء على ما ذكر في هذه الأدلة التي ذكر بعض الحنفية، وقلت الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم والشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهؤلاء الثلاثة من الفقهاء السبعة. أما القاسم بن محمد بن أبي بكر فمتفقون أنهم من الفقهاء السبعة، وعروة بن الزبير بن العوام أيضا متفقون. أما بالنسبة لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فبعضهم يقول أنه هو من الفقهاء السبعة، ومنهم من يجعل بعده أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من يجعل بدله سالم بن عبد الله سالم. هؤلاء الثلاثة يعني مختلف فيهم من هو سابع الفقهاء السبعة الذين هم عبيد وعروة قاسم وسعيد أبو بكر سليمان خارجه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارج بن زيد، والسابع هو المختلف فيه، هل هو هذا أبو بكر المذكور هنا أو هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو هو سالم بن عبد الله بن عمر، هي أقوال ثلاثة في تحديد سابعهم. الشاهد هؤلاء فقهاء الذين يذكرهم الإمام مالك رحمه الله هنا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. وظاهره ماذا؟ كانوا يتنفلون في الليل والنهار، ليس ثمة فرق بين الليل وبين النهار، فكانوا يتنفلون في الليل ويتنفلون أيضا في النهار، فهو يعم الليل والنهار. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر، يعني سئل عن جوازها، هل تجوز النافلة في السفر، المسافر هل يجوز له أن يصلي النافلة؟ فقال، طبعا مثل هذا السؤال ما يرد، لماذا يرد هذا السؤال؟ لأن خاصة من يطلب العلم ويتعلم ينظر إلى أن السفر قد روعي فيه التخفيف، ولأجل ذلك خفف في الفريضة، وما أدرك ما الفريضة؟ فالظهر التي تصلى أربعا في الحضر تصلى ركعتين في السفر، ومثلها العصر والعشاء. وجاء أيضا التخفيف والتجوز في جواز الجمع وتأخير الصلاة عن وقتها وتقديم الصلاة الأخرى عن وقتها في الجمع في السفر، فرأوا التخفيف في السفر. فلهذا جاء السؤال: هذا الذي شرع له هذا التخفيف في الفرائض، أيشرع له أن يصلي النوافل؟ أيشرع لهذا المسافر أن يصلي له النوافل؟ أيجوز له ذلك؟ فمثل هذا السؤال الذي قد يطرح قد طرح الإمام مالك، فسئل الإمام مالك كما يقول يحيى عن النافلة في السفر، يعني عن جوازها هل تجوز؟ فقال الإمام مالك: لا بأس بذلك بالليل والنهار، لا بأس بذلك، التطوع بالنوافل يجوز في الليل وكذلك بالنهار. قال: وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك، يعني كان يتنفل بالليل والنهار، ومنهم من؟ منهم الذين ذكر في الأثر السابق، القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن. قال: وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك، طبعا قوله بلغني أن بعض أهل العلم، هذه إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أن بعضهم لا يفعل ذلك، كما ذكر هذا أبو عمر بن عبد البر، فيذكر بأن لم يقل وجدت أهل العلم على ذلك أو كان يفعلها العلم، بل قال: وقد بلغني أن بعض أهل العلم كالذين ذكرهم آنفا من فقهاء السبعة كان يفعل ذلك، يعني يتنفل بالليل ويتنفل بالنهار وهو مسافر. فقوله بعض، هذا يفهم منه أو فيه إشارة إلى أن بعضهم كان لا يفعل ذلك، يرى بأنه لا يتنفل في السفر، خاصة أن بعضهم يقول إن مذهب عبد الله بن عمر هو أن لا يتنفل في السفر في النهار. وذكرت بأن أحسن ما قيل في تحديد مذهب عبد الله بن عمر ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، أنه كان يفرق بين الرواتب والنفل المطلق، فلا يصلي الرواتب في السفر. نعم. قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع، طبعا هنا قوله بلغني عن نافع، أشار أيضا الزرقاني أن هذه الزيادة عن نافع هي من زيادة في رواية ابن الوضاح عن عبيد الله، والكندهلوي وأيضا أشار أنه في بعض النسخ وجدت هكذا عن نافع، كما أن بعض النسخ ليس فيها نافع بلغني أن عبد الله بن عمر، وفي بعض النسخ بلغني أن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله بن عمر يتنفل في السفر. عبيد الله هذا أيضا ابن عبد الله بن عمر، وهو شقيق سالم بن عبد الله الذي قلت لكم قيل إنه من فقهاء السبعة، كان فقيها وله روايات كثيرة بخلاف أخيه هذا الشقيق عبيد الله بن عبد الله بن عمر. قال: يرى ابنه عبيد الله بن عمر يتنفل في السفر فلا ينكر ذلك عليه، كان يتنفل في السفر وعبد الله بن عمر لا ينكر عليه. طبعا لما قال يتنفل في السفر يا إخوة، هذا يشمل ماذا؟ يشمل الليل والنهار. طبعا إذا كان قلنا كان يتنفل في الليل، طبعا عبد الله بن عمر نفسه كان يتنفل بالليل، فلا ينكر على ابنه شيئا، فلا يقال لم ينكر عليه. وكان يتنفل بالنهار وعبد الله بن عمر لا ينكر عليه، لو قلنا بأن مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يفرق بين الرواتب وبين النفل المطلق، فيرى النفل المطلق جائزا في السفر، يرى النفل المطلق جائزا في السفر في النهار وكذلك في الليل، والرواتب لا يصليها، فهنا لا إشكال، لم ينكر على ابنه لأنه يرى جواز ماذا؟ جواز التنفل. لكن يوقع إشكال إذا قلنا إن مذهب عبد الله بن عمر ماذا؟ أنه لا يرى التنفل مطلقا في النهار في السفر، وابنه كان يتنفل فلم ينكر عليه. لما لم ينكر عليه؟ قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: ويحتمل بالنهار، يعني كان احتمال أن كان يتنفل بالليل وأيضا يتنفل بالنهار على الاحتمال الثاني، ويحتمل بالنهار، قال: فلا ينكره لكثرة من خالفه فيه، وهذا أشبه. يعني حتى هو مثلا يرى بأنه لا يتنفل، مذهبه أنه لا يتنفل مطلقا في النهار في السفر، ويرى ابنه يتنفل، ونافع هنا يقول بأنه لا ينكر ذلك عليه. لماذا لا ينكر عليه؟ إن هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية كما أشار هنا أبو الوليد، فغيره يخالف عبد الله بن عمر، يخالفه في ذلك، قال: فلا ينكره لكثرة من خالفه فيه، لكثرة من خالفه فيه، فغيره وعددهم كثير، إذا كان هو لا يرى مشروعية النوافل في السفر فإن غيره يرى مشروعية النوافل في السفر في النهار، ولهذا لم ينكر على ابنه، حتى وأن ابنه هنا قد خالف مذهبه، إن قلنا ذلك هو مذهب والده قد خالفه. وهذا ما يستفاد منه أن المسائل الاجتهادية ليس فيها الإنكار، مسائل اجتهادية ليس فيها إنكار، فالتي تبنى على اجتهادات المجتهدين المؤهلين طبعا للاجتهاد، فهذا يقول بقول وهذا يقول بقول، المسائل التي لا نص فيها والمسائل التي لا إجماع فيها والخلاف يكون فيها قويا، وهذا يقول برأي على وفق القواعد وهذا يقول برأي على وفق القواعد، أو عدة اعتبارات هي من أو عدة أسباب هي من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله، هذا لا يعني أن هذا ينكر على هذا أو هذا ينكر على هذا، وإنما المسألة تتعلق بالتناظر والتباحث وذكر الأدلة لأجل معرفة أقوى الأقوال فيها وأحسن الأقوال في المسألة، أما الإنكار فلا. فلهذا إذا حملنا أن عبد الله بن عمر يرى بأنه لا يصلي النافلة في النهار في السفر وابنه عبيد الله كان يصليها لم ينكر عليه، أما إذا قلنا على ما ذكر ابن حجر أنه كان يفرق بين الرواتب والنفل المطلق فلا إشكال هنا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار المدني رحمه الله قال: عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حماره. قال: يصلي وهو على حماره، كان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وكان يصلي عليه. بعض المحدثين ذكر إشكالا في هذا الأثر، وهو في قوله هنا: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حماره، فهذا اللفظ على حماره غلط فيه بعض المحدثين عمرو بن يحيى، لأن هذه روايته شيخ الإمام مالك، هذه روايته، فغلطوه فيها بالنظر لرواية الأخرى الرسول كان يصلي على راحلته أو على البعير عليه الصلاة والسلام، وأما الحمار فقالوا هذا غلط فغلطوه في هذه اللفظة، ولهذا عدوا هذه الرواية رواية عمرو بن يحيى المازني عدوها شاذة كالدار قطني والنسائي رحمهم الله. لكن من أهل العلم من قال: لا، هذه رواية صحيحة وهي مقبولة، ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يتنفل على حماره، والرواية الأخرى على راحلته ولا على بعيره، وهذه زائدة لا تتعارض، والجمع بينهما أن يحمل هذا على مرة والآخر على مرات، فمرة صلى الله عليه وسلم على حماره، ومرات لأن الروايات كثيرة في ذلك، صلى على راحلته وصلى على البعير عليه الصلاة والسلام. ومن يشهد لهذا ما رواه النسائي عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر، قال: والقبلة خلفه. قال: وهذا حديث صحيح رواية النسائي، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ليس أصلا من طريق عمرو بن يحيى المازني، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، فدل على أن هذا محفوظ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حمار، بل حتى من جهة الفقه سدل به الفقهاء على أن عرق الحمار ليس نجسا، لأن المسافر إذا ركب على الحمار يطول زمن ركوبه عليه وقد يصيبه من عرق الحمار، ومع ذلك كان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ولو كان نجسا ما صحت الصلاة، بل ما استفادوا منه أيضا أن الموضع الذي تكون فيه النجاسة لكن لا تكون ملامسة للمصلي فإن صلاته صحيحة. الحمار فيه نجاسة بل أكرمكم الله حتى إذا لم توجد فإنها توجد في مخرجه، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه والنجاسة لا تمسه، فقالوا إذا كان ثمة موضع فيه نجاسة لا يباشرها فإن صلاته صحيحة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حماره، قال وهو متوجه إلى خيبر. وقوله وهو متوجه إلى خيبر يعني متوجه إلى غير القبلة، لأنه كان في المدينة، وإذا توجه إلى خيبر، خيبر شمال المدينة، فإذا توجه إلى خيبر تكون القبلة خلفه وهذا الأثر فيه جواز التنفل في السفر، فالرسول كان مسافرا إلى خيبر وكان يصلي على حماره فكان يتنفل، وفيه أيضا جواز التنفل على الراحلة لغير القبلة، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله وهاتان المسألة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، يعني الناقة التي لا تصلح أن ترتحل وتسمى راحلة سواء كان ذكرا أو أنثى. قال كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، سواء إلى القبلة أو إلى غير القبلة، فإذا كان على الراحلة كان يصلي، إذا لم تتوجه القبلة حتى ولو كانت القبلة خلفه فكان يصلي عليه الصلاة والسلام على راحلته. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك، ماذا كان يفعل؟ كان يصلي على راحلته في السفر. هذا يمكن يستدل به على أن عبد الله بن عمر كان يصلي النوافل في السفر في الليل وفي النهار، لأن هنا لم يذكر الليل والنهار، مما يؤيد القول بأن مذهبه هو التفريق بين الرواتب التي لا تصلى في السفر وبين النفل المطلق الذي يصليه. وعبد الله بن دينار لما ذكر هذا عن عبد الله بن عمر بأنه كان يفعل ذلك، ما الذي يفعله؟ مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصلي على راحلته في السفر ولو توجه به إلى غير القبلة، هذا يدل على استمرار ذلك، هذا أمر ليس منسوخا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن راوي الحديث عبد الله بن عمر كان يفعله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على استمرار العمل به. ولهذا هذه الفائدة التي أجلها هنا أعقب الحديث المرفوع بالموقوف، المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر بالحديث الموقوف عن عبد الله بن عمر بأنه كان يفعل ذلك، مما يدل على استمرار العمل بذلك من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الأثر عن أنس، قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء، يعني فعله هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما روي عن عبد الله بن عمر، فكان على راحلته يصلي النافلة في السفر ولو توجهت إلى غير القبلة. والشيء الزائد في أثر أنس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر كيفية صلاته، كيف كان يصلي على راحلته وهو على راحلته، قال يركع ويسجد إماء يعني لكل منهما، ولا شك أنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فيومئ بالركوع ثم يومئ بالسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع للتمييز بينهما، يميز بين الركوع وبين السجود. قال الحافظ بن حجر: الإيماء للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك، وبهذا قال الجمهور. لماذا ينبه على أنه لمن لم يتمكن من ذلك؟ حتى لا يظن الإنسان أنه إذا كان مسافرا وراكبا فإنه يجوز له أن يصلي على هذه الحال كما صلى أنس. هذا ينظر فيه إلى المركوب الذي يركب عليه الإنسان. طيب يركب على الدابة، الدابة وهي متحركة تسير به ما يستطيع أن يقف ويركع ويسجد عليها. طيب اللي في السفينة، مسافر في السفينة، يقف ويركع ويسجد ويصلي ولا يحس أصلا باضطراب البحر ولا أنه في سفينة، لكأنما هو فعل الأرض. هذا ما يقول أننا راكب على السفينة ويشرع المسافر الراكب أن يصلي إلى غير جهة القبلة ويومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود. طبعا إذا كنا نتكلم عن النافلة لو صلىها جالسا تصح، لكن أنا أؤكد على التمييز بين مركوب ومركوب. فليس كل مركوب يركب الإنسان في السفر فإنه له أن لا يتوجه إلى القبلة ولا أن يترك الركوع والسجود بل يومئ به. فإذا أراد الكمال في النافلة ويستطيع أن يقف فإنه يقف ويصليها قائما وراكعا وساجدا بتمامها الصلاة ويستقبل القبلة. يستقبل القبلة السفينة مثلا، يتوجه ويستقبل القبلة إذا كان الأمر متيسرا، إذا تيسر الأمر. ونحن نتكلم عن النافلة ما نتكلم عن الفريضة. الفريضة كما سنعلم يا إخوة ما تصلى على الراحلة، لا يجوز أن تصلى الفريضة على الراحلة إلا عند الضرورة. لا بد أن يجلس على الأرض ويصليها، ويصليها قائما وراكعا وساجدا، لا يخل بشيء من أركانها. قال: من غير أن يضع وجهه على شيء، يعني كان إذا ركع ولا يومئ لا يضع وجهه ورأسه على شيء، سواء البرذعة التي على الحمار ولا غيرها، ما كان يضع، إنما يومئ فقط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبين هنا كيفية صلاة أنس على الراحلة. وجاء في رواية الإمام مسلم لما سئل أنس رضي الله تعالى عنه عن صلاته إلى غير القبلة قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال لم أفعله. وهذا فيه أنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يرجعون إلى أقواله. فإذا هذه الآثار التي أورد الإمام مالك رحمه الله فيها بيان جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر لغير القبلة، جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر إلى غير القبلة. كل هذه الآثار التي ذكر الإمام مالك تدل على هذا. وأنا لماذا أقول النافلة؟ هذا قيد مهم. النافلة ما نتكلم عن الفريضة، لأن الفريضة لا يجوز أداؤها على الراحلة، لا يجوز أداء الفريضة على الراحلة إلا لضرورة أو عذر. إذا كان العذر نعم، لغير العذر ما يجوز، وهذا باتفاق العلماء. لا يجوز أن يصلي الإنسان الصلاة المفروضة المكتوبة على الراحلة. طبعا لما نقول يا إخوة على الراحلة بمعنى أنه لا يصليها قائما ولا راكعا ولا ساجدا، يخل ببعض أركانها. لكن لو الآن قال لي: ألم تقل بأن الصلاة في السفينة إذا صلى في السفينة وصلى الفريضة وصلها قائما وقاعدا وراكعا، يعني بكل جميع أركانها وشروطها، تصح ولا ما تصح؟ تصح. بل حتى ذكروا لو كان على البعير، داخل الهودج على البعير والبعير واقف، واستطاع أن يصلي قائما وصلى ساجدا وراكعا، تصح صلاته الفريضة هنا تصح. لكن نتكلم عن صورة جلوسه وإمائه بالصلاة، يجلس على الراحلة وعلى هذا المركوب ويومي، حتى في السيارة، جالس في السيارة ولا جالس في القطار ويومئ بالركوع، جالس في الطائرة ويومئ بالركوع والسجود، لا يقوم ابتداء ويكبر قائما ولا يقرأ قائما ولا يسجد بتمكين الأعضاء السبع من السجود. هذا الذي نتكلم عنه، أنه لا يجوز إلا لعذر، وهذا باتفاق العلماء. قال النووي رحمه الله: المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة. انتبه أيضا وذكر شيء آخر، إلى غير القبلة لا تصح، بل لابد لأن شرط صحة للصلاة استقبال القبلة. قال إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. طبعا قوله إلا في شدة الخوف يعني اشتد الخوف، وليس مراد به الحصر، أنه في اشتداد الخوف فقط هو الذي يبيح له أن لا يصلي، أن يخل بشيء من أحكام الصلاة وأركانها، لا، بل وجود العذر مطلقا. إذا كان مريضا، مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي ساجدا، فإنه يجوز أن يصلي على حسب استطاعته. وأيضا مثلا لو كان ما يذكر الفقهاء، إذا كان ثمة وحل وطين غير يسير ولا يجد حائلا يضعه عليه، قال أنا ليس لي مكان إلا هذا الوحل والطين، وهو ليس يسيرا، لأنه لو كان يسيرا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في ليلة من ليالي رمضان صلى عليه الصلاة والسلام فسجد في ماء وطين، لكن كان يسيرا. لكن لو كان الطين كثيرا، طين كثيرا يتأذى منه، هذا هو الضابط، يتأذى منه وليس عنده شيء يضعه يحول بينه وبين الطين، والآن يصلي ولا يجد لهذا المكان، فيجوز له أن يصلي ويومئ بالركوع والسجود، لأن هذا أيضا يعد من الأعذار. وأيضا مثلا الأسير المقيد، إذا قيدوه وإلى غير الجهة القبلة ولا يستطيع أن يقف الصلاة يصلي، متى حضرته الصلاة فإنه يصلي. الإنسان الذي يكون في الطائرة وأدركته الصلاة ولا يدرك وقتها لو نزلت الطائرة، فإنه يتحتم عليه أن يصلي في الطائرة، يقول لا أستطيع أن أصلي قائما، بعض الطائرات لا يجد فيها مكانا، بل يمنعون أن تصلي في الرواق، فماذا يصنع؟ يصلي في مكانه على حسب استطاعته. هذا من الأعذار. هو في القطار لو لم يصلي لخرج الوقت، فقال أنا بين أن أنتظر وصلي على الأرض ويخرج الوقت أو أصلي في القطار، ولكن لا أستطيع القيام والركوع والسجود، إنما أومئ، هذا يجوز. قال لكن هذه فريضة. نعم، حتى ولو فريضة يجوز. الفريضة المكتوبة لا يجوز أداؤها على الراحلة ولا على مركوب، ولا يجوز أداؤها إلى غير القبلة إلا لعذر، إذا كان ثمة عذر كشدة خوف كما ذكر النووي رحمه الله. هذه قد تكون من الأعذار لأجل أن لا يصلي القبلة، كان يكون العدو الذي يرقبه إلى غير جهة القبلة، فلو استقبل القبلة فخاف من كر العدو عليه فيصلي إلى غير جهة القبلة لشدة الخوف. فإذا لابد أن نفهم أن الفريضة ما تصلى على الراحلة ولا إلى غير جهة القبلة. قد يسأل بعض الناس، وهذه مسألة تطبيقية عملية، يسأل بعض الناس أن تكون معه زوجته ولا أمه ولا أخته، قال نحن في السيارة، قالوا أنا لا أجد مكانا يليق لأن تصلي فيها، أنا أستطيع أن أصلي، لكن هي لو صلت ربما يراها الناس ونحو ذلك، فقال كيف تصلي؟ تصلي داخل السيارة؟ لا، ما تصلي داخل السيارة، تبحث ما شاء الله بالسيارة، تبحث عن مكان، ولو المكان تحجبه عن الناس وتفتح بابي السيارة وتصلي بينهما إلى جهة القبلة على الأرض. فما يتساهل في هذا، لأن الفريضة ما يجوز الإخلال بشروطها متعلق باستقبال القبلة هنا، وكذلك أركانها من القيام والركوع والسجود. ومما يدل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول في الصحيحين، وهذا مستند إجماع العلماء، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فالفريضة ما تصلى على الراحلة وما تصلى إلى غير جهة القبلة. فإذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المكتوبة على الراحلة، بل كان يصليها على الأرض وإلى جهة القبلة. هذا بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة في السفر على الراحلة، فإنه يجوز الإنسان أن يصلي على الراحلة حتى إلى غير جهة القبلة، حتى إلى غير جهة القبلة، فإن هذا جائز، بل هذا بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت، براكبها في السفر. قال: لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر. وهذا الإجماع نقله أيضا النووي بن قدامة والعيني وغيرهم رحمهم الله، لا يختلفون في هذا. والآثار التي ذكرها الإمام مالك هي مستند إجماعهم، تدل على أن صلاة النافلة على الراحلة إلى غير جهة القبلة فهذا جائز. لماذا أؤكد أقول إلى غير جهة القبلة؟ لأن المعلوم أن استقبال القبلة هو شرط صحة للصلاة، شرط صحة للصلاة، وهذا بالإجماع. والله عز وجل يقول: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه الآية تدل على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى لغير القبلة فإن صلاته لا تصح، عالما وذاكرا فإن صلاته لا تصح إذا صلى لغير القبلة ولغير جهتها. إلى غير القبلة يعني إلى غير عين القبلة إن كان يراها، يعني الكعبة إلى عينها إذا كان يراها، وإلى جهتها إذا كان لم يره. وكلما ابتعد الإنسان عن الكعبة إلا واتسعت الجهة، كلما ابتعد إلا واتسعت الجهة التي يستقبل بها القبلة. فالشاهد أن استقبال القبلة، وهذا بالإجماع كما ذكر ابن رشد رحمه الله، شرط لصحة الصلاة. والدليل عليه الآية في قوله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولذلك لا يستثنى من هذا إلا ما استثناه النص. لما تأتي تقول إنه يجوز في هذا الحال أن تصلي غير القبلة، قال: ما الدليل؟ لا نتكلم عن الأعذار الخاصة، لا نتكلم مثلا عن مريض لا يستطيع أن يستقبل، لا، نتكلم عن الأحكام العامة. فإذا استثني شيء قال على العموم هذا يصح لغير القبلة، نقول: ما الدليل على ذلك؟ أورد فيه نص؟ لو قال لنا قائل بأن استقبال القبلة عند أداء صلاة نافلة على الراحلة في السفر هذا ليس شرطا ويجوز، نقول: نعم يصح. لماذا؟ لأن الدليل دل على هذا، وهو مستثنى من من من من الآية السابقة، بل مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله. وأحسن الأقوال في تفسير قوله جل وعلا: فإنما تولوا فثم وجه الله، أنها في صلاة النافلة على الراحلة، أنها في صلاة النافلة على الراحلة. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال ابن عمر: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. فصح الأقوال أن هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، إلى أي جهة؟ إلى القبلة ولغير القبلة؟ فثم وجه الله، هذه نزلت في صلاة النافلة في السفر على الراحلة، صلاة النافلة في السفر على الراحلة. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: قول من قال إنها نزلت في الصلاة في الراحلة قول حسن تعضده السنة، يعني الأدلة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا لو أن الإنسان راكب السيارة في سفر، راكب في السيارة في سفر، طبعا لما نقول في سفر، الإمام مالك رحمه الله يشترط أن يكون هذا السفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة. سبقا بينت لكم أن الفقهاء إذا أطلقوا السفر فيقصدون السفر القصير والسفر الطويل، السفر القصير والسفر الطويل. السفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة، أما السفر القصير إنسان يخرج عن المدينة مثلا، ليست مسافة التي تقصر فيها الصلاة في عرف الناس، مثلا خرج 15 كيلومتر فيسمونه سفرا. فهل مثل هذا إذا خرج في سيارته يشرع له أن يتنفل على راحلته لأن هذا سفر؟ الإمام مالك يشترط يا إخوان يكون سفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهذا بخلاف جماهير أهل العلم. الشافعية والحنابلة والحنفية يرون بأنه يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة، وذلك لعموم الأحاديث التي فيها أنه سافر، فقالوا إذا كان سفرا قصيرا فإنه يجوز له أن يصلي أيضا على الراحلة. فإذا سافر الإنسان، وقول مالك قول قوي في هذا الباب، لكن من جهة النظر والأدلة قول الجمهور أرجح، لكن قول المالكية أقوى من جهة الاحتياط، أن يحتاط الإنسان. ففي هذا الباب إذا كان سفر قصر، نعم، إذا كان في سيارته ماذا يصنع؟ قال: أصلي، أريد أن أصلي ركعات، أصلي وأنا جالس إلى غير القبلة. نعم يجوز لك ذلك، إذا أنت على السيارة جالس تصلي النافلة، نتكلم يا إخوة عن النافلة ليس الفريضة، النافلة، تريد أن تتطوع وأنت جالس في السيارة إلى غير جهة القبلة وأنت في سفر، ولنقل إنه سفر تقصر فيه الصلاة كما يقول إمام مالك رحمه الله، فإنه يجوز لك أن تصليها. تبقى مسألة، إذا تقرر الآن عندنا أن الفقهاء ذهبوا لجواز التنفل، وقلنا هذا يخرج به الفريضة على الراحلة في السفر، وهذا يخرج به الحضر كما سأبين إن شاء الله، فهل هذا الإنسان الذي يكون في السيارة ويريد أن يصلي النافلة، هل يجب عليه أن يستقبل القبلة لأول مرة ثم بعد ذلك إذا انحرفت به السيارة لا يبالي؟ نعم، نحن تقرر بأن إلى غير القبلة تجوز النافلة في السفر، لكن المسألة هنا هل عند تكبيرة الإحرام يتوجه إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك ينحرف عنها؟ قال وجه، ما نتكلموش عن الراحلة ولا إحنا عندنا الآن السيارات، قال وجه السيارة للقبلة، خلينا نكبر تكبيرة الإحرام ثم انطلق. طبعا لماذا أقول انطلق؟ لأنه لا يتصور أن السائق هو الذي يصلي، لأن الصلاة قد تشغله عن السياقة، ولذلك أنا هذا يكون للراكب معه، فيقول السائق وجه السيارة للقبلة لأكبر ثم بعد ذلك حيثما توجهت فإني أصلي. فالمسألة هنا هل هذا يجب أم لا يجب؟ الذي ذهب إليه الشافعية، هو أبدأ بالمذهب الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، إلى أن هذا لا يجب ولا يستحب، لا يجب ولا يستحب، حتى من جهة الاستحباب يقول ليس هو المستحب ولا الأفضل، بل لو أنه كبر ابتداء إلى غير القبلة وانطلق، ولو هي منطلقة إلى غير القبلة وكبر وصلى النافلة على الراحلة على على على على في السيارة مثلا، فإن هذا جائز. مما استدلوا به؟ استدلوا بالحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، وليس فيها أنه وجه إلى القبلة ابتداء، وجه إلى القبلة ابتداء. ومما ذكروه أيضا من جهة النظر، قالوا ما جازت الصلاة، لما جازت الصلاة إلى غير جهة القبلة فإن ابتداءها أيضا يصح إلى غير جهة القبلة. إحنا نقول بأن الصلاة نافلة إذا صلى إلى غير القبلة وهو راكب تصح، فابتداء الصلاة المتعلق بتكبيرة الإحرام أيضا يصح، فجاز افتتاحها أيضا إلى غير القبلة. والذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن المسافر الراكب إذا أراد أن يصلي نافلة أن يتوجه ابتداء القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم إذا انطلقت به راحلته ولا السيارة التي فيها إلى غير جهة القبلة لا يبالي. لماذا قالوا يستحب؟ قالوا لأن عندنا في ذلك سنة، وهي ما رواه أبو داود وأحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة فكبر تكبيرة الإحرام، قال ثم صلى حيث وجهت ركابه. وهذا الحديث هو مختلف في صحته، ولذلك المالكية لا يأخذون بالحديث لأن عندهم ضعيف. ومن يرى صحة الحديث قد حسنه الإمام النووي ومن معاصرين حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فيقولون إن هذا الحديث يدل على الاستحباب ما يدل على الوجوب. بعض الحنابلة والشافعية قالوا بالوجوب، لكن أكثرهم قالوا ما لا يدل على الوجوب. لماذا؟ قالوا الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين فيها الإطلاق بأنه كان يصلي لغير جهة القبلة يشمل ابتداء الصلاة ونهايتها، وهذا الحديث مختلف فيه، فلذلك قالوا أقصى ما يدل عليه أن هذا أمر مستحب، إذا توجهت ابتداء للقبلة ثم انحرفت بك السيارة ولا الراحلة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا هو المستحب. ولماذا قالوا بأنه مستحب ولم يقولوا بأنه واجب؟ قالوا لأن ما جاز في أكثر الصلاة يجوز في أولها، أكثر الصلاة تصلى إلى غير القبلة، وأول الصلاة أيضا يجوز إلى غير القبلة، لكن قالوا نقول بالاستحباب، وهذا أقصى ما يدل عليه هذا الحديث. ثم قالوا إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. ولذلك الإنسان في مثل هذه المسألة إن تيسر يعني أخذا بهذا الحديث على فرض صحته بالنسبة لمن له علم في ذلك في التصحيح والتضعيف، فيصح عنده أو يحسن عنده فيعمل به، أو يقلد من يحسن الحديث، فيكون إذا أراد أن يصلي النافلة في السفر توجه القبلة ابتداء ثم حيث توجهت به الراحلة ولا السيارة لا يبالي، لأن هذا جائز. وإذا ترك هذا ابتداء الآن في السيارة والسيارة إلى غير القبلة، أريد أن أصلي الآن، صلي الوتر ولا صلي قيام الليل ولا نفل مطلق، فإنه يصلي في الراحلة في السفر. وأنا كما ترون مسألة كلها نقول السفر، إحنا مسألتنا صلاة النافلة على الراحلة في السفر، أما الصلاة في الراحلة في الحضر، ولا خلينا نقولها بمسألة عصرية، صلاة النافلة في السيارة. طبعا صلاة النافلة في السيارة يصليها جالسا، والنافلة يجوز أداؤها جالسا بالإجماع، ما في إشكال، حتى في الحضر ما في إشكال لأنه لا يجب فيها القيام. لكن إشكاليتنا في استقبال القبلة، إشكاليتنا هنا الآن في استقبال القبلة. فلذلك أنا لما كنت أذكر السفر ذكرت، لو تذكرتم، احتراز الحضر، لأن هذا أمر اختلف فيه الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى، هل يجوز للإنسان أن يصلي راكبا نافلة في الحضر، يعني في الإقامة في بلده في المدينة التي هو فيها، فيصلي الراتبة ولا يصلي نافلة؟ قل صلي الراتبة لأنه في الحضر، يصلي الراتبة ويصلي النافلة، يصليها جالسا في السيارة إلى غير القبلة مثلا، إلى غير القبلة. أكثر العلماء يقولون إنه لا تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، ومن أهل العلم من يقول بجواز ذلك كأبي يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وروي أيضا عن الإمام مالك، أقول روي أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري وابن حزم من الظاهرية، واستدلوا بأن الحديث قالوا يجوز أن يصلي في الحضر على الراحلة إلى غير القبلة، قالوا أن الحديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مطلقة، نعم بعضها جاء مقيدا بالسفر وبعضها جاء مطلقا أنه كان يصلي على راحلته حيثما وجهته، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. فقالوا نحن نعمل بالحديثين ولا نحمل المطلق على المقيد، في حالة السفر دل الدليل، وفي حالة أخرى لم يذكر السفر فأيضا في الحضر. لكن جمهور العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين، قالوا بأنه لا يصلي النافلة في الحضر على الراحلة إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة. فالأمر لا يتعلق بقضية الجلوس، وإنما القضية بالقبلة. إنسان مثلا ذاهب في السيارة ليصلي مع أخيه، مثلا يصلي صلاة الفجر، قال أذن دعني أصلي الراتبة، قل أصلي راتبة الفجر، أين تصليها؟ قال أصليها في السيارة، لكن الآن نحن لا نتوجه للقبلة، فإذا هذا ما يصح على قول جماهير أهل العلم، ما يصح، لا يصح أن يصليها إلى غير جهة القبلة إذا كان راكبا، نتكلم في الحضر. أما في السفر فقد علمتم الإجماع أن هذا يصح، لكن مسألتنا في الحضر. والذين قالوا جماهير أهل العلم الذين قالوا بأنه يمنع ذلك في الحضر، قالوا للأدلة التي دلت على ذلك، والأدلة التي جاءت مطلقة لم يذكر فيها السفر، فإنه يحمل المطلق على المقيد، فكلها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولهذا قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم التنفل على الراحلة في الحضر، التنفل على الراحلة في الحضر هذا ما ثبت عندهم، فلهذا قالوا نقصر هذا وما دلت عليه الأدلة على أن هذا في السفر. أما في الحضر فإذا صلى الإنسان النافلة وكان راكبا فلا بد أن يستقبل القبلة، طبعا كل هذا إذا كان يستطيع ذلك. أما في حال العذر حتى الفريضة قلنا يا إخوة إذا ما صلىها لغير القبلة فإن صلاته تصح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.